تفسير الآية 20 من سورة الأنعام، يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أي هذا بيان لشهادة إضافية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أهل الكتاب، أي الذين أعطيناهم الكتاب قبل القرآن الكريم كالتوراة لليهود والإنجيل للنصارى، يعرفونه أي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا بأوصافه المذكورة في كتبهم، وكذلك يعرفونه أي القرآن العظيم الذي أوحي لهذا الرسول الكريم الصادق الأمين وما فيه من دين الإسلام أنه أيضا حق وصدق، تماما مثل معرفتهم بأبنائهم التي ليس فيها أي شك. قوله تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي الذين لا يؤمنون هم الذين خسروا أنفسهم، أي أهلكوها وأضاعوها حتما بكل تأكيد بلا أي شك. كذلك من المعاني أن الذين خسروا أنفسهم بسبب تعطيلهم لعقولهم، وهي أهم ما يميزهم عن بقية المخلوقات بأن عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فهم لا يؤمنون، أي لا يمكنهم بالقطع أن يؤمنوا وهم هكذا بعقل معطل، وبالتالي سيخسرون قطعا، لأنهم قد ضيعوا أنفسهم وعرضوها للعذاب في هذا اليوم بسبب كفرهم، أي تكذيبهم بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، حيث لا حساب من وجهة نظرهم. فهؤلاء حتما هم الذين يخسرون في الدارين خسارة ما بعدها خسارة، ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث في الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم، وبالتالي فإذا لم يشهد أمثال هؤلاء بصدقه صلى الله عليه وسلم، أو شهدوا بعدم صدقه ولم يسلموا، فلا قيمة لهم ولا لشهادتهم، فهم كاتمون للحق أصلاً.